الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات، قال: ونواقضه كالوضوء، ولا تصلى فريضتين بتيمم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الأخضري رحمه الله تعالى: ونواقضه كالوضوء. نواقض التيمم كالوضوء، أي كنواقض الوضوء، فكل ما ينقض ما ينتقض به الوضوء ينتقض به التيمم. وذكرنا سابقا نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام، ما هي؟ أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. وذكرنا هذه على على على وفق ما ذكرنا صاحب المختصر على مذهب مالك. في أشياء تتوسع تأتي عندما نتوسع، خلينا نمشي درجة درجة. فما ينقض الوضوء ينقض الأسباب، الأحداث: بول، غائط، مذي، ودي، مني في غير العادة، بغير لذة ولا عادة، وبعد هذه الريح، هذه الأحداث. تمام. أسباب الأحداث: زوال عقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون. والنوم هنا قال نوم الثقيل. طيب، التفصيل ذكرنا. إذن الأسباب: زوال عقل أو زوال عقل أو مس بلذة أو وجدها، قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بباطن الكف أو أصابعه أو جوانبها. ما ليس حدث ولا سبب، ذكرنا اثنين: الشك والردة. طيب، عند مالك؟ عند مالك؟ ليس عند مالك. فنحن نمشي على حسب المختصر. في أشياء أخرى من النواقض محل خلاف، ونمشي على حسب المتن. قال: لحم الإبل. لحم الإبل مختلف فيه، عند الجمهور لا ينقض الوضوء، عند مالك وأبي حنيفة والصحيح والمشهور عند الشافعية، وينتقد به الوضوء عند الحنابلة وبعض المحققين من الشافعية رآه هذا هو الصحيح كما ذكر النووي. والصحيح والحقيقة أنه ينقض الوضوء لدليل الأحاديث الواردة في ذلك. إذا ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. ونواقضه كالوضوء، يزاد على ذلك ماذا؟ يزاد على ذلك موانع استعمال تيمم. ما الذي يمنع استعمال تيمم؟ وجود الماء. وجود الماء عندك فيه ثلاث حالات، وجود الماء فيه ثلاث حالات: أن تجده قبل الدخول في الصلاة، تتيممت، أن تجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أثناءه أو بعده، صح؟ ثلاث حالات. أنت عندك الآن عذر في أن تتيممت ثم وجدت الماء، ما هي الحالات المحتملة في وجود الماء عندك أو في قدرتك على استعمال الماء؟ إما أن يكون قبل أن تصلي محل اتفاق لابد أن تتطهر وبطل التيمم، أو في الصلاة أثناءها أو بعد الصلاة، واضح؟ فإن وجدته قبل الصلاة فإنك ماذا؟ بطل التيمم وتتطهر بالطهارة المائية. أثناء الصلاة مشهور المذهب تصلي، واضح؟ بعد الصلاة تعيد الصلاة في الوقت استحبابا. يعني إيش؟ يعني استحبابا. كيف؟ نعم، لكن هو لم يذكره لأن فيه التفصيل، لم يذكره لأنه ماذا؟ فيه التفصيل، واضح؟ فإذا وجده قبل بطل التيمم، أثناء لم يبطل وتمدأ تمادى على صلاته لا يقطعها، واضح؟ وبعده أعاد في ماذا؟ أعاد في الوقت وبعد. طيب، لكن الذي لا يجد الماء ويضطر إلى التيمم متى يتيمم؟ قلنا سابقا إن كان يقطع أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت يتيمم في أول وقت، وإن كان يقطع أنه يجد الماء فيستطيع استعمال فيتيمم آخر الوقت، وإذا شك وسط الوقت. ممتاز، جميل. إذا تيمم ثم في الصلاة تذكر أن عنده الماء، عنده الماء في راحلته، إنسان سيارة ها تعطلت له السيارة وراح في طريق وفي مكان وما كانش الماء، وحضرت الصلاة وتعين في حقه التيمم وما عنده الماء، تيمم أثناء الصلاة تفكر أن الماء موجود على الدابة ولا في السيارة ولا في كذا ولا كذا، ها؟ فهنا نوع، هذا عنده نوع تفريط، ها، يبطل التيمم، يروح يستعمل الماء، تمام؟ ها؟ أي يعيد تفريط، نسية في نوع تفريط، نعم. بعده. قال ولا تصلى فريضتين بتيمم واحد، ومن تيمم لفريضة ما عندك وتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد؟ ما عندك؟ من عنده نسخة أخرى؟ ها؟ ما عندك؟ وأنت؟ وتجوز النوافل الكثيرة؟ وهذه؟ ولا تصلى فريضة بتيمم واحد وتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد. إيش هي؟ هذا شيء آخر. ما كاش؟ ها؟ ها؟ عجيب. ياش إذا هذا المخطوط هذا يحتاج إلى أن يراجع. لا يحتاج، لأن هو هنا في هذا ذكره في المتن وفي الشرح، وهذا من الشروح المشهورة عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان، شرح الأخضري للشيخ أبي محمد عبد اللطيف بن المسبح المرداسي، هذا من أشهر الشروح، ها، يعني قريب عهده من الأخضري، ما كانش اللي عنده شرح المسك الأذفة، ما فيش، ها؟ إيش عندك؟ ولا تصلى؟ ما؟ أيوة، عجيب. في الشرح ماذا قال؟ تصلي في الدنيا من واحد ومن تيمم في الدنيا جاز له النواف في البلد. وفي الشرح ما كاش، ها؟ عجيب. معليش نشوف. استسمحكم. وجاز ولا تصلي في الدنيا من واحد ومن تيمم في الدنيا. عجيب. لا يوجد، نعم، حقيقة لا يوجد. طيب. قال ولا تصلى فريضة طيب ماشي اقرأ ولا تصلى. ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها. ومس المصحف والطواف والتلاوة إن وذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت، وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. طيب طيب إذا قال ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. المذهب ووافقه وغيره أن الفريضة أن التيمم تصلي به فريضة واحدة لا تصلي به أكثر. لماذا؟ قالوا لأن الفرض أنك تبحث عن الماء، الفرض أنك تبحث عن الماء. أنت الآن جاءتك صلاة الظهر لا بد أن تتطهر بالماء، لم تجد الماء، لم تجد الماء، فإذا تبحث عنه لم تجد، تتيمم تصلي الظهر. طيب الآن جاء العصر يجب عليك أيضا أن تبحث عن الماء، فإذا صرت تبحث عن بمعنى التيمم الأول ماذا؟ بطل التيمم الأول، بطل. إذن فلا تصلي بتيمم واحد ماذا؟ فريضتان. هذا حكمه أين؟ حكمه في ماذا؟ في حال الإقامة في الحضر، لا في حال السفر، لأن السفر عندنا مشروعية الجمع، لكن الجمع مشروع المذهب كما ذكرنا على التفصيل، يعني متى يجمع؟ إذا كان جد به السير، على المذهب في المشهور جد به السير، فإذا جد به السير كان هناك له أن يجمع تقديم وتأخير. إذا لم يجد به السير صلى كل صلاة في وقتها، وبالتالي في كل صلاة يبحث يعني، وبالتالي لكل صلاة يحتاج ماذا؟ أن يتم. طيب فإذا قال ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، يعني المتيمم إذا تصلى بتيممه فرضا واحدا فلا يستبيح به فرضا آخر ولو قصد الفرضين معا، وإنما صح أن يصلي به فرضا واحدا على المشهور، لأنهم يرون أن التيمم لا يرفع الحدث لا مطلقا ولا مقيدا، وإنما يستباح به الممنوع، يستباح به الممنوع. نعم، وقيل بجواز ذلك على كل، وهو قول يعني رأى غير واحد من الفقهاء. نعم ورا هذا. نعم سنشوف كيف. ايوه قلنا يتيمم. إذا كان وجد الماء يتيمم قلنا. هذا قلنا الدرس الماضي ولا لا؟ قلنا وقتاش يتيمم؟ متى يتيمم؟ إذا لم يجد الماء أو خاف المرض أو خاف يزيد عليه المرض أو خاف يتأخر الشفاء، في كل هذه الحالات يجوز أن يتيمم. مفهوم ما عيسى؟ واضح؟ واضح الصورة ولا عندك سؤال آخر؟ هذا هي ما شاء الله. طيب قالوا لأن في المذهب عند مالك التيمم يبيح الممنوع المحظور ولا يرفع الحدث لا مؤقتا ولا مطلقا. طيب وقيل بجواز صلاة فريضتين مشتركتين في الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن المشهور أنه يصلي فرضا واحدا، وأما في السفر فقد ذكرت لكم. طيب قال ومن تيمم فريضة جاز له النوافل بعدها، وهو الذي ذكره، ويتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد، لكن التيمم النافلة هذه يصليها بماذا؟ بتيمم الفرض، وبالتالي إنما تتيمم للفرض وتصلي بتيممك للفرض النوافل المتعلقة به قبل وبعد. قبل يعني صلت جيت للظهر، تيممت للظهر، صلي رواتب الظهر قبلية والبعدية، صلي قبلية والبعدية سواء كانت ركعتين أو أكثر. ويعني وتجوز النوافل كثيرة بتيمم واحد، وهذا من تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها، جاز له النوافل يعني يصلي بذلك التيمم ما شاء من نفل. طيب، ومس المصحف جاز له أيضا، مس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك، قيده بماذا؟ إن نوى بتيممه ذلك، ليس الفريضة فقط بل وغيرها. تمام. كذلك صلاة الجنازة، سنن كالويتر، وكما ذكر مس المصحف، قراءة القرآن، الطواف ونحو ذلك، وأيضا نحو ذلك. نعم، لكن قيده أنه إن نوى. طيب، وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة، يعني إذا تيمم للنافلة يجوز له أن يفعل بذلك التيمم ما ذكره المصنف، يعني إذا تيمم للنافلة جاز أن يصلي النافلة وأيضا مس المصحف والطواف وتلاوة القرآن، لكن إذا تيمم للنافلة لا يصح له أن يصلي بها الفريضة، لا يصح أن يصلي بها الفريضة. قال: واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. ها هنا لابد أن إذا تيمم أن يصلي الصلاة مباشرة، أن تتصل الصلاة بالتيمم، هذا ذكرنا سابقا، يعني يأتي صلاة الظهر فيتيمم، يصلي النافلة القبلية وصلاة الظهر النافلة البعدية، ولا يفرق بين تيممه وصلاته. قال: ولم يخرج الوقت، لأنه إذا خرج الوقت هنا تصير وقت صلاة أخرى، فلا بد أن يطلب الماء، فيطلب الماء وإن لم يجد تيمم مرة أخرى. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة، إذا تيمم للنافلة جاز أن يمس المصحف وأن يطوف وأن يتلو القرآن وذلك. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، يعني ما يتيمم للعشاء الآن وبعدين يأخر شفع الوتر إلى أول الليل أو منتصف الليل بالتيمم العشاء، لا، وإنما يصليه معه، يعني قال إذا اتصلت به من غير تأخير. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها، أن يتيمم بنية ماذا؟ رفع الجنابة، أن يتيمم لا بد أن ينوي مع استباحة الصلاة نية الحدث الأكبر، لا بد أن ينوي ذلك. واضح؟ نعم. اللي هو إيه؟ سبق أن ذكرناه، لأنه هو هذا مبني على ما سبق، لمن جاز له أن يتيمم، ولكن نحن قلنا أنه الأقوى دليلا أنه يصح، والأقوى دليلا أن التيمم بدل عن الوضوء، فما جاز يفعله بالوضوء جاز بالتيمم، هذا الأقوى من حيث الدليل، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى. طيب، بعد ذلك قال: فصل في الحيض. هنا لم يشر إلى مسألة، ما هي؟ الفرض هو الطهارة المائية، إذا لم توجد فالطهارة ترابية، إذا لم توجد لا طهارة مائية لا ترابية إيش نسموه؟ ها؟ فاقد الطهورين. فاقد الطهورين يقول الناظم المالكي: فمن لم يجد ماء ولا متيممة ما القلى الماء للتيمم. فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، في المذهب أربعة أقوال: يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي، والأداء لأشهابا. يسموه فاقد الطهارة، اللي ما القى لا الماء وما يقدر يتيمم، مثل إنسان مربوط في العرصة ولا مسجون ما يعطلوش الماء، أو وقع في حفرة و صار أصابه شيء لا يستطيع أن يتيمم بما حوله فاقد الطهوره. ففي المذهب قيل يصلي لأنه فرض الوقت، لكن ما دام صلى من غير طهارة فمتى استطاع الطهارة يقضي، يصلي ويقضي. هذا قول من؟ قول ابن القاسم، قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. وش قال مالك؟ قال هذا حضرته الصلاة لا يصلي، ما عندوش طهارة، لا مائية ربي فلا يصلي. طيب وإذا استطاع بعد خروج الوقت لا يقضي لأنه لم يفرط، لا يكلف الله نفسا ساعة، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأصبغ المالكي قال يقضي، لا يصلي ولكن يقضي. والأداء لأشهب، أشهب ماذا قال؟ قال بل يصلي في الوقت ولا يقضي. فهي أربعة أقوال، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي، وأصبغ قال يعني وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. وهي أربعة أقوال أيضا محكومة محكية في مذاهب أخرى. والأقوى دليلا والعلم عند الله أنه يصلي ولا يقضي على قول أشهب، على قول أشهب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عمار لحاجته فذهب عمار ليأتي بيقضي حاجة كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأجنب ولم يجد الماء ولم يكن التيمم بعد قد نزل، ماذا فعل عمار؟ قال فتمعكت في الصعيد، تمعك الدابة يعني دار في الصعيد، رقد في الأرض وتمرق فيها كأنه اغتسل وصلى. صلى بطهارة ولا بغير طهارة؟ اجتهد وصلى، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وصلى ولم ينكر عليه. فلما رجع قال يا رسول الله تمعكت، قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. فالأظهر والله أعلم أن فاقد الطهورين يتقي الله ما استطاع، بمعنى أنه يصلي على الحال التي هو عليها ويكون قد أدى الصلاة ولا يلزمه القضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفيكم بارك.